هل الرافضة كفار خاصة من لعن الصحابة؟ نعم، إذا كانوا كفروا الصحابة وفسقونهم أو يعبدون آل البيت أو يزعمون أن القرآن غير محفوظ أنه ما بقي إلا الثلث، هذا كفر وردة، وهذا المعروف عن الرافضة. من كفر الصحابة سب، من كفر الصحابة وفسقهم فقد كذب الله، لأن الله زكاهم وعدلهم، تكذيب الله كفر. كذلك أيضا عبادة آل البيت يعبدونهم، كانوا يعبدون البيت وتسلمون، هذا ردة، نسأل الله السلامة والعافية. وكذلك أيضا قول بأن القرآن غير محفوظ وأنه ما بقي إلا الثلث، هذا تكذيب لله، قول إنا نحن نزل الذكر وإنا له لحافظون، كل الذي على الكفرية، نسأل الله العافية. نعم.